مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للترتيب آية الكرسي وأواخر سورة البقرة والدعاء اللهم إني وجهت وجهه إليك، أيهما يكون الأخير؟ كلها كلها لا يتكلف الإنسان، بس يختم بأسلمت نفسي أفضل، قدم ولا أخر الحمد لله على أمر واسع. أسأل الله أن يشكرك أمن الرسول في الصباح والمساء يجوز؟ الحديث في أول الليل، آيتين من آخر البقرة يقرأ في أول الليل، هكذا جاء الحديث، من قرأها في ليلة كفتاه، وإذا قرأها في أي وقت ما في بأس الحمد لله. ولا حديث أحسن الله لك اللي واردة في الصباح فقط هل تقال في المساء؟ إذا قالها في المساء طيب، لكن الغالب لكن الأحاديث الصباح كلها تقال في المساء، كان جاءت منها الأحاديث. فسبحان الله حين تؤثرون وحين تؤثرون، أسبب هذا قبل طول الشمس وقبل الغروب. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للحفظ يذكر يأتي بالأذكار التي يستطيعها حتى لو وردت، يذكر يكثر من ذكر الله في الصباح والمساء. أحسن الله إليك. بالنسبة للحفظ سورة الملك هل هي منجية يوم القيامة؟ نعم. حفظ سورة الملك هل منجية؟ جاء فيها حديث يرجح فيها الخير، لكن مع الحذر من المعاصي، مع الحذر من المعاصي، هذه أسباب، لكن مع الحذر من المعاصي. نعم. أحسن الله إليك. قوله الأخوة عن الدين وأغننا من الفقر، هل يسأل على الإنسان أن يسأل الله الغنى أو يسأل الله الكفاف في الرزق؟ الغنى. لكن أن ينوي أنه يكون في طاعة الله. الغنى عن الناس، يعني غني من الحلال عن الحرام، هذا معنى. ليس مجرد الغنى يعني الشخصي، لا عن الحاجة إلى الناس، أن يفتح الله عليه الدنيا يعني. المقصود يستغني عن ما في أيدي الناس، هذا المقصود. أسأل إليك بالنسبة لمن لو وضع شريط للكبار يعني تكرير بعض الصور من المعوذتين وصورة الإخلاص وآية الكرسي وبعدها الوجه الثاني يضع فيها الأذكار النوم للاستفادة منها الكبار والصغار لحفظها يعني في شيء؟ ما في شيء. يا الله خير. يا شيخ بعض أهل العلم قال أن الشرك الأصغر لا يغفر. لا الظاهر العموم الحديث العموم لا يغفر، لكن هم معناه أنها مخلد في النار ولا أو يحبط الأعمال؟ لا، الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال ولا يدخل في النار مثل الكبائر، لكنه لا يخرج إلا بالتوبة أو بالرجحان الحسنات. إذن يعذب على قدره؟ إن مات عليه ولم يتوب ولم ترجع حسناته، إن رجعت حسناته انتهى. حتى ولو كان مع الشرك الأصغر إذا رجعت حسناته سقط. الحديث الضعيف إذا ورد في الصباح والمساء هل ينكر على الإنسان اللي يداوم عليه وإن كان ضعيف الإسناد؟ لا بالترغيب والترهيب ما يحالف، لا يستهل بالترغيب والترهيب ولا يقال ببدعة إذا هم موضوع ضعيف ما يحالف يستعمل في الترغيب والترهيب، لا لكن يكون مثلا حتى لو ما ورد يستعمل دعوات أو أذكار ولا ما ورد ويداوم عليه إن كان طيب ولا مشروع الله يذكر الله ويسبح ويهلل صباح ومساء وفي الليل وفي النهار في كل وقت. طيب تجزئة بعض الشباب هداكم الله تلاكم الله تعالى شيء بعضهم إذا ورد في مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الظهر 20 مرة والعصر 20 مرة والفجر 20 مرة حتى تلتم يجوز إلى هؤلاء. لا يقول لا مرة واحدة يحصل يأتي بها مرة واحدة في الصباح حتى يحصل له فضلها كاملا لا يقطعها مهما أمكن يأتي بها كلها جميع أحسن له أفضل له. ولو قطعها ما ينكر عليه؟ لا قطعها ما في بأس، لكن لا يجعلها راتب يشرع للناس لا، يسميه مشروع للناس لا، أما إذا فعلها مشغول يأتي بعشرة في وقت 20 في وقت لأجل شغله لأجل ما تيسر له يا جماعة ما هي بأس، أما يرتبها للناس ويفعلوا كذا وكذا لا ما يصلح.